نعم. من هذا نشب الخلاف. صحيح؟ طيب، بناء على هذا الخلاف اختلف العلماء في مسائل، هل تجب على الفورية أم تجب على التراخي؟ من ذلك إخراج الزكاة. نعم، إخراج الزكاة هل تجب على الفورية قولا واحدا أم نعم، أذكر الخلاف. ما تحفظ؟ ما تحفظ؟ نعم. قال أن الزكاة إذا توفرت شروطها وانتبت موانعها فإن يخرج على الفور. وذلك عملا بالأصل أن الأمر يقتضي الفورية. والأحناف لا تقبل في هذه المسألة. مالك ماذا قال؟ قال بنحو ما قال الحنابلة. والشافعية ايش قال؟ ايش لهم؟ قولان في قولهم، قال ان يقتضي على الفور ليس للقاعدة ان الامر يقتضي الفورية، وانما لحاجة الفقير لها. قال ان حاجة الفقير ناجزة. طيب الاحناف كم لهم من قول في المسألة؟ ثلاثة اقوال. ما هي؟ قولهم قال انه لا يقتضي على الفور، وذلك عملا باصل ان الامر المطلق يقتضي التراخي. نعم. والقول الثاني هو قول بس الكافية على ما يراه ان الامر يقتضي الفورية. نعم. والقول الثالث قال انها لا انه يفرزها على الفور لا للاصل وانما للحاجة. لا لا تقول لا للاصل. لا لما يقتضيه الامر مطلق الامر. مطلق الامر وانما للحاجة التي تقتضيها. ما هي الحاجة؟ سد حاجة الفقير على العجلة. كذا؟ نعم، لأن هذا هو المقصود منها. الصحيح لا بد أن يخرج على الفور. نعم. أو الضرر على أو على أن يتلف هذا المال الزكوي أو أن لا يجد الفقير. أو أن لا يجد الفقير. نعم تمام. مسألة أخرى اختلف العلماء فيها، هل هي على التراخي أم على الفورية؟ قضاء رمضان. بدر. يرى الحنابلة أن قضاء رمضان يجب على الفور، ولا يجزون التنفل قبل قضاء ما فات من رمضان. الحنابلة. واستدلوا بقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. طيب ولو أنه أخر بعد رمضان؟ لو أنه أخر بعد رمضان قلنا في الحامل فيجب عليها الصيام القضاء والإطعام. والحائض؟ إذا ليش تقول كالحامل؟ كل من ترك القضاء أي عنده أخره إلى بعد رمضان الثاني. هذا القول قال به بعض الأئمة أيضا. من هو؟ المالكية والشافعية. الأحناف ماذا قالوا بناء على مذهبهم؟ على التراخي. نعم. وقول الكرخي؟ ها؟ فقول الحنابلة لأنه خالف مذهبه في هذه المسألة. الصحيح يجوز. يجوز قضاء على التراخي. يجوز؟ ما الدليل؟ دليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان يكون عليها قضاء رمضان وتطول إلى رمضان المقبل. إلى ما قبل رمضان المقبل. وقلنا هذا خلاف الأولى. خلاف؟ الأولى المبادرة بالقضاء. لا سيما إذا كان سيصوم الستة من شوال. من أهل العلم؟ من يرى؟ أنه لا يترتب على الصيام الست من شوال الأجر إذا لم يقضي ما فاته من رمضان. والصحيح؟ الصحيح أنه يجوز يؤجر؟ يجوز أن يقدم النفل على القضاء؟ يجوز. الدليل؟ قلنا هناك يفعل عن الصلاة. قلنا إذا فاتته الصلاة صلاة الظهر ودخل العصر، فيجوز له أن يصلي نافلة الظهر قبل أن توافقون؟ نعم. مسألة ثالثة اختلفوا فيها وهي سبب الخلاف في هذه القاعدة وهي الحج. تذكر؟ نعم. الحرام الأروى من قوله يقول لهم في اليوم قبل الآية الأصل في الحقيقة عندهم أن الأمر يقتضي الفورية. أما قلنا في حوالين قول أبي يوسف العرب الثورية وقول الحسن الشيباني العرب التراخي. نعم محمد بن الحسن الشيباني. وأما الشافعية فإنهم يرون بالتراخي. بالتراخي القائلون بأنه لا يجب على الفورية وأنه يجوز أن يتراخى فيه، ما دليله؟ هم استدلوا بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن الحج فرض في السنة السادسة، استدلوا بقوله يتم الحج والعمرة بالنية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة السادسة بل حج في السنة الستة عشرة، هذا هو دليله. والصحيح؟ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة وأن الحج فرض في السنة التاسعة، ولم يحج النبي في السنة التاسعة لأن الحج قد تم موسم الحج وأنه كان مشغول بالوفود وأنه كان قد زاد في المشركين اللي حج في هذا العام مشرك ولا عريان حتى لا يوافق حج وحج المشركين. تمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حج في السنة العاشرة على الفورية. حج على الفورية، تمام. لو أنه مات وعليه حج المالكية ماذا قالوا؟ على الفور. نعم. صحيح. تذكر؟ ذكره الدسوقي في الحاشية. الآن نسأل إذا مات وعليه حج هل يجب القضاء أم ماذا؟ نعم. يجب على الدولة أو على ولي هذا الميت أن نقضي الحج عن ميته وذلك بالأخذ من تركته، إذا ترك ذلك فإنه يدخل وجوبا ويقضى عنه ويحج عنه. نعم. الدليل هذا قول من؟ هذا قول قائلين بالوجوب وقول الحنابلة فقط، حتى الشافعية أيضا، حتى الشافعية قالوا بهذا القول مستدلين بحديث مرة الخثعمي. نعم. أما المالكية والأحناف فقالوا لا يحج عنه إلا إذا أوصى. لماذا؟ لأن الحج عبادة بدنية لا يجوز فيها النيابة على رأيهم. والصحيح ماذا؟ الصحيح إذا ترك مالا يحج منه ولم يحج يجب أن يحج عنه. لا، لماذا؟ لأنه دين ودين الله حق بالوفاء. تمام. نعم. هاي. وكان له ولد. هاي. الحج مرة. وله مال أن يحج مرة ثانية. هل يجوز أن يحج على نفسه أم عن والده؟ حج الرجل أم عن نفسه أم لا؟ الرجل حج عن نفسه لكن هو الولد حج عن نفسه. أي. وهذا الرجل حج عن نفسه حج الولد. إذن خلاص. حج عن أبي. لماذا حج عن أبي؟ أبي قد تم إسلامه وأدى واجبه وهذا الولد الأب لم يؤدي، الأب لم يحج والابن حج حجة الإسلام. طيب، وله مال يمكن به ماذا؟ أن يحج مرة ثانية نفلا له أم لأبي؟ أراه للأب، أراني حج عن أبي وهو مأجور على ذلك، يحج عن أبي لأنه خاصة إذا ترك الأب مالا، لم يترك مالا إذا يجوز أن يحج عنه استحبابا ووجوبا إذا ترك مالا، وجوبا إذا ترك مالا. وإذا أراد أن يقتصر على الدعاء له فله ذلك لأن هذا قال به بعض الفقهاء، لكن له أن يحج عن أبيه، له أن يحج عن أبيه وهو مأجور. وهذا يجمع فيه بين تبرئة ذمة الأب على أن الذمة لم تكن مشغلة في الحقيقة بل سببا هي أصول رحمة الله إليه، وكذلك هذا نوع من البر، لأنه حتى القائل الذين قالوا إن هذا قد يفتقر لا دليل، والمرأة التي جاءت تسأل قالت يا رسول الله جاءت تسأل في الحج عن أمها، قالوا إن هذا السبب سبب أقوى لأنها سألت عن أمها التي نذرت قالت إن أمي ماتت ونذرت أن تحج، نذرت. فمعلوم أن الحج هنا وجب بسبب وهو النذر، وما وجب بنذر يكون أوجب في الأداء مما لو وجب بغير نذر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ثم ذهب أيضا فجعل المسألة خاصة بالدعاء مستدلا بحديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال منها ولد صالح يدعو له ولم يقل وحج ويحج عنه، ولكن نقول انه يجوز له ان يحج بما انه ثبت الحج عن الميت وثبت الحج عن الحي الغير قادر اصلا. فان المرأة جاءت وقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، افحج عنه؟ قال حج عنه. فاذا كان هذا الرجل حيا جاز ان يحج عنه، مع انه قد يحج مع لحق المشقة، فمن مات يكون من باب اولى. ثانيا ان مسألة الدعاء غير منتفية، فانه اذا حج عن ابيه سوف يدعو له، لا بد ان يعني يستغل مواطن الدعاء، سوف يدعو لابيه. يكفي هذا. اذا نحدد مناقشة غدا صيغ الامر. ها ما يفيد تفيده صيغ الامر. ها صيغ الامر تفيد اشياء نذكرها غدا ان شاء الله. طويلة ولا نزيد؟ اذا نجعلها مناقشتنا غدا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر علماء الأصول رحمهم الله أن الأمر قد يفيد بعض المعاني غير الوجوب، صحيح؟ الأمر قد يفيد بعض المعاني غير الوجوب، إلى كم من معنى تقريب؟ نعم. صحيح، قيل انها بلغت هذا العدد. نعم. اذن على طالب العلم ان يميز بين هذه الاوامر حتى ويتعلم هذه الصيغ حتى يعرف ما المراد بالامر. فمثلا في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، ماذا يفيد هذا الامر؟ لا الوجوب، توافقون؟ قوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، نعم. التهديد؟ نعم. قوله سواء فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أبدا. هذه التسوية، التسوية ادخلوها بسلام آمنين، امتنان صح، التكريم. طيب الامتنان، كلوا من طيبات ما رزقناكم، صحيح. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق أمر هذا، ها الامتهان، صحيح. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ها التسخير، كونوا قردة خاسئين، ايش هو كونوا فكانوا؟ وش هو المعنى كون؟ كن فيكون. هذه يجعلها أغلبهم أنها للتسخير والإهانة. طيب مثال آخر، يلا. هذا للندب، صحيح. أشهد إذا تبايعت، هذه لأي شيء؟ طيب فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، صحيح؟ توافقون؟ وإذا حللتم فاصطادوا، يعود ليش؟ الإباحة؟ كيف قلت؟ نعم.

الأمر إذا جاء بعد النهي ها والمنع لا، ولكن هل كلفتكم بمراجعتها؟ كلفتكم؟ ها؟ أي الخلاف خير. إذا نقول إذا جاء الأمر بعد النهي أفاد ماذا؟ أفاد ماذا؟ مثل؟ ها؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وإذا حللتم فاصطادوا، يفيد ماذا؟ يلا قول الأول، قول هذا قول يفيد الإباحة، يعني هذا الأمر يفيد الإباحة ليس على سبيل الوجوب. قول من هذا؟ قول المالكية، بعض المالكية. إذن هو قول يمكن نقول جمهور أم لا؟ إيه نعم نقول يمكن نقول جمهور. هذا القول الأول. إذن قالوا إن الأمر إذا جاء بعد الحاضر والمنع أفاد ماذا؟ الإباحة. ها؟ أو يتوهم أنه محرم. ثاني نعم. إذا كيف عبروا عن هذه المسألة؟ قالوا يعود إلى أي شيء؟ إلى أصل الأمر. نعم. قول من هذا؟ بعض المالكية. طيب ايش بقي لنا؟ قول بالتفصيل. الأدلة عندهم أدلة، يلا تذكرونها. لا يعود إلى الوجوب. نعم هذا دليلهم أيضا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. نعم نعم. إذن جعلوا العود إلى الوجوب مطلقا، قول بأن العود المباح مطلق، قول بأن العود إلى أي شيء إلى الوجوب مطلقا. بقي القول الثالث وهو التفصيل، تذكر؟ نعم. قول ابن حمام قال به جماعه ابن حمام هو حنفي وهو اختيار شقيق، ان في تفصيل، لو كان الاصل في الامر الاستحباب فهو يعود الاستحباب، ولو كان يفيد الوجوب فهو يعود الوجوب، اذا كان الاباحه فيعود الاباحه. نريد مثال لكل شيء. مثال ان للوجوب قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا يعود للوجوب. نعم. يعود الإباحة مثل قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا. هذا الوجوب طبعا له فترة معينة في هؤلاء الذين نقضوا العهد. نعم. والإباحة قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، والاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البريدة بن حسين الأسلم قال كنت نائيا، قال إني كنت نائيا مع زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. إذن زيارة القبور هنا بعد النهي جاءت الاستحباب لا للوجوب، وهذا القول يعني هذا القول الأخير الثالث مال إليه الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإذا حلت فاصطادوا. إذن صارت الأقوال والقول الذي رجحناه على خير بالتفصيل، بالتفصيل لأنه يوافق يوافق الأدلة، يوافق الأدلة يكفي. ما عينا المراجعة ها؟ فيش؟ ما بقي للمؤلف شيء؟ عن الوسائل أحكام المقاصد، لكن تكلمنا أو ذكرنا كلام ابن القيم في مدارج السالكين عن هذه القاعدة، قلنا أنها ليست على إطلاقها. راجعوا كلام ابن القيم، نقلت لكم أم لا؟ إيه راجعوه كلامه، راجعوا كلام ابن القيم في المسألة، وعندنا قواعد أضفناها منكم من حضر ومنكم من غاب، خذوها قواعد متعلقة بالأمر. أخذناها هذه؟ إيه في قواعد أضفناها في الأمر. ها؟ ما لا يتم المأمور إلا به؟ لا غير هذا، غير هذا. في ثلاثة أو أربع قواعد جديدة أخذناها. يكفي حتى أننا